رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة والأمنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحذر الكاذب. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابك لستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا من سنة أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحابك لستة. عن علي بن مدرك. علي بن مدرك ثقة أخرج أصحابك لستة. عن أبي زرعة بن عمرو. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحابك لستة. عن خرشة من الحر. عن خرشة من الحر وهو ثقة. نعم. أخرج له. أصحابك من الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحابك من الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحابك من الستة. وأبي هريرة. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وابي امامه بن ثعلبه. وابي امامه بن ثعلبه اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين ابو مجيد اخرج حديثه اصحاب كتب السته. ومعقل بن يسار. ومعقل بن يسار اخرج حديثه اصحاب كتب. نعم. اصحاب كتب السته. قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. نعم. ثلاثه العدد له مفهوم. لا ليس له مفهوم لأنه يعني جاء حديث في أناس آخرين وصفوا بمثل هذا الأوصاف ولكن المقصود أن يعني الذين سيأتي ذكرهم والذين يصلون بهذه الصفات هم هؤلاء الثلاثة لكن لا يعني أن غير هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بل هناك غيرهم مما جاء حديث في أمور أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا عدم التكليم وعدم النظر وعدم التلسية وأن لهم عذاب أليم. قوله لا ينظر الله إليه المنفي أي نظر؟ نظر النظر الرحمة نظر الذي فيه مصلحة الله وهذا مثل الذي في التكليم لا يكلمهم الله في بعض الأحاديث ورد لا يكلمهم الله وينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فإن مقصود التكليم أو نفي التكليم الذي هو فيه سرور لهم وفيه خير لهم أما أن يكلموا كلام تنكيت أو يعني ينظر الله إليهم وهو ناقض لهم فإن ذلك لا يكون منفيا ولهذا جاء في القرآن تخطئ فيها ولا تكلمون لأنه قال لا يكلمهم فإذا التكليم المنفي غير التكليم المثبت في قوله اخطئوا فيها ولا تكلمون لأن هذا تقريع وتبكير كلام تقريع وتبكير وإن الكلام المنفي هو الكلام الذي فيه رحمة وفيه سرور وفيه فرح. هذا الاسلوب لا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم الا يدل على ان ما بعده من الكبائر الا هو كذلك اذا الاسبال وان لم يقترن بالكبر اي نعم اي نعم يعني يدخل ولكن اذا اقترن بالخيلاء صار اشد اذا اقترن بالخيلاء صار اشد واذا وجد والانسان متعمد له وان لم يرد فإنه لا شك أن داخل تحت الوعيد والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا وجدوا الشخص نزل إزارة ما يقول له أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا أنت تفعله كذا فأنت كذا وإن كنت ما تفعله فأنت كذا فإنهم يأمرونه برفعه مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض الموت وكان يسقنه الماء فيخرج من جوفه ويسقنه النبي فيخرج من جوفه وجاءه شاب وأثنى عليه ثناء عظيما ثم انه ذهب والا ثوبه نصف الارض فقال ردوا علي الغلام ثم قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اثقل ربك واثقل ثوبك ما قال له انت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا